لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. أخرجه مسلم. فإذا كان يا عباد الله قد نهى عن النظر إلى العورات مع اتحاد الجنس، فالنهي عن النظر إلى عورة الجنس الآخر أولى بالنهي وآكد في التحريم. عباد الله، إن النظر العمد إلى الحرام هو بوابة الولوج إلى الفاحشة، حتى سمى النبي صلى الله عليه وسلم نظر العين زنا، لأنه طريق إليه، فمن أطلق بصره عرض نفسه للخطر، ومن حفظ بصره سد طريق باب الفتن على نفسه، وأعقبه الله لذة إيمان وقوة في قلبه ونورا في قلبه وفي وجهه. وقد جاءت آية النور بعد آيات الأمر بغض البصر، فاستنبط منها بعض أهل العلم أن غض البصر من أسباب حصول نور الإيمان في قلب العبد. ولا شك أن نور الإيمان إنما يقذف في قلب من فعل الأوامر واجتنب النواهي، ومن جملة ذلك غض البصر والكف عن إطلاقه في الحرام. ثانيا، من التدابير الواقية من الزنا والوقوع فيه النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، وذلك أن الشيطان يحضر بينهم فيزين لهم المنكر من قول أو نظرة أو لمس أو مواعدة ونحو ذلك مما يسخط الله. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. ولما كان بعض الناس يشدد في منع دخول الأجانب على أهله، لكنه في الوقت نفسه يتساهل في دخول إخوانه أو أقرابه أو أقاربه على زوجته أو على أخته بحكم الثقة والعادات والمجاملات، وهذا لا شك باطل ومحرم. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على خطورة دخولهم، أي أقارب الزوج، ولو كانوا أقرب قريب كإخوانه وبني عمه، وذلك أن الشيطان يستغل العلاقة الموجودة بين الأقارب فيزين لهم المنكر أكثر من غيرهم. فوجب الحذر من أن تجلس المرأة مع ابن عمها أو مع ابن خالها أو مع ابن عمتها أو مع ابن خالها، وأنت أيها الرجل، أيها الشاب، أيها الرجل مهما بلغت، لا تجلس مع ابن عمتك ولا مع ابنة خالتك ولا مع ابنة عمتك أو زوجة عمك أو ابنة خالتك أو نحو ذلك، فليست هي من محارمك. وهناك مع الأسف من يأكلون مع بعضهم البعض، الرجل مع بنات عمه أو بنات عماته، أو المرأة تأكل مع سلفها أو قريب زوجها، أو تأكل مع أو يأكل الرجل مع عمه ومع زوجته ومع بناته، وهذا لا يجوز، وهذا حرام بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم، وهو قريب الزوج؟ قال: الحم الموت. متفق عليه. وإنما شبهه بالموت لعظم خطره، فانتبهوا لذلك يا عباد الله، ولا تتساهلوا في هذا الأمر الذي أصبح شائعا منتشرا متفشيا بين أو في بيوت أكثر المسلمين، والله المستعان. ومن التدابير أيضا الواقية من الزنا في الشريعة تحريم مس المرأة الأجنبية، لأن المس من أعظم دواعي الغريزة وإثارتها، فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أخرجه الطبراني بإسناد صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس لله وأعلمهم بالله وأخوفهم منه لا يصافح النساء ولا حتى في البيعة التي من شأنها التصافح تأكيدا للعهد وتوثيقا للعقد. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. متفق عليه. ولفظ مسلم: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إني لا أصافح النساء. ومن التدابير أيضا الواقية من الزنا في الشريعة الإسلامية يا عباد الله: نهي المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم. فكل سفر تسافره المرأة لزيارة أو حتى لحج أو عمرة أو نحو ذلك يلزمها شرعا أن يكون معها ذو محرم منها، سواء كان سفرها بوسيلة نقل حديثة أو قديمة. ومن الوقايات أيضا يا عباد الله نهي المرأة عن التبرج والسفور والخضوع في القول والخروج من بيتها لغير حاجة ولبسها برجلها ما يلفت الانتباه. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإذا كان هذا الخطاب موجها لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن أتقى وأورع النساء فالخطاب آكد لغيرهن، وهن تبع لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ومن التدابير الواقية من الزنا ما أمرت به الشريعة من وجوب الفصل بين الرجال والنساء في العبادة والتعليم والزيارة ونحو ذلك، حتى في المسجد الذي هو أشرف الأماكن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب النساء في الصلاة في بيوتهن، وإذا حضرنا المسجد أقامهن من وراء الرجال فكن في مؤخر المسجد. ولماذا كل هذا يا عباد الله؟ لأن الخلطة الدائمة بين الرجال والنساء تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وهذا بحمد الله مما لا يخفى خطره وضرره على كل عاقل منصف. وفي التعليم يحصل من الاختلاط بين الشباب والبنات وبين المدرسين وبين البنات ما يندى له الجبين. كيف يرضى الأب؟ كيف يرضى الأخ؟ كيف يرضى الزوج أن تذهب ابنته أو أخته أو زوجته إلى أماكن تواجد الرجال وتخالطهم وتجلس معهم وتتبادل معهم الأحاديث إذا كان النظر يحرم؟ فكيف بالمجالسة والمخالطة التي فيها أكثر من النظر؟ فاتق الله يا عبد الله، اتق الله يا من عندك غيره، اتق الله وتذكر أنك محاسب أمام الله على سماحك لابنتك أو زوجتك أو أختك في الوقوع في هذا الاختلاط المحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولا تتعذر بأن المجتمع أكثره هكذا، ولا تكن إماعة إذا أحسن الناس أحسنت، وإذا أساءوا أسأت. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا إيماننا وحياءنا وأخلاقنا، وأن يحفظ لنا أعراضنا، وأن يكفينا شر كل ذي شر ممن يريد بنا السوء والفحشاء والمنكر، إنه قريب مجيب الدعاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن التدابير الواقية أيضا من فاحشة الزنا ما جاءت به الشريعة من الأمر بالعبادة ولا سيما الصلاة، فإن المحافظة عليها وإقامتها في المساجد للرجال وللنساء في بيوتهن، المحافظة عليها بقلب خاشع، بقلب تمنع، بقلب امتلأت فيه الخشية التي تمنع من الفحشاء والمنكر، والوعيد على الفاحشة بالعقوبات المتنوعة في الدنيا والآخرة مما جاء في الكتاب والسنة هو يا عباد الله من الزواجر التي قصد بها الردع، ردع النفوس عن الاقتحام في أوحالها، ومن الزواجر العامة أيضا والتدابير الواقية من المعاصي كلها ما نصت عليه النصوص في الكتاب والسنة الدالة على أن الله سميع بصير، يعلم الغيب كما يعلم الشهادة، مطلع على أحوال عباده مهما قطعوا الأسباب وغلقوا الأبواب واستخفوا عن عيون الخلائق فلا يغنيهم ذلك من الله شيئا، فهو مطلع بعلمه وسمعه وبصره إليهم، وملائكته تدون عليهم، والأرض التي تحتهم سيأتي اليوم الذي تتحدث فيه بأخبارهم، وأعضاؤهم التي عصوا الله بها ستنطق وتخبر بآثارهم، فأين المهرب وأين الملجأ إلا بالبعد عن الحرام والتوبة الصادقة مما سبق من الفواحش والآثام. عباد الله، إن الله لما أمر بغض البصر ختم الآية بقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فأمر بالتوبة ووعد التائبين بالفلاح، ومناسبة ختام هذه الآية بالأمر بالتوبة علم الله بضعف عبده وأمته، وأنه لا بد أن يحصل منه تفريط ولو بعينه، فذكره بالتوبة والإنابة والمسارعة والرجوع إليه سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان فيكون من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من السوء والفحشاء والمنكر، اللهم إنا نعوذ بك من الغلاء والوباء والربا والزنا، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.